إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى، ومننه عليهم كثيرة متوافرة، فهو الذي أنعم عليهم بالإيجاد والأمن والرخاء والعافية. وإن من أعظم نعم الله على عباده هدايته لهم إلى دينه القويم وصراطه المستقيم، دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده ولم يرض منهم سواه، فقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه النعم وتلكم المنن تستلزم من العباد شكر المنعم المتفضل سبحانه. وشكر النعم يكون كما يقول أهل العلم بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. وأما تفصيل ذلك فمعنى شكر القلب أن يستشعر القلب قيمة النعم التي أنعم الله بها على عباده، وأن ينعقد على الاعتراف بأن المنعم بها هو الله وحده لا أحد سواه، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما شكر اللسان فمعناه اشتغال اللسان بالحمد لله والثناء عليه والإقرار بفضله، كما قال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. وأما شكر الجوارح فمعناه تسخير الجوارح في طاعة الله، وتجنيبها ارتكاب ما يغضب الله عز وجل من المعاصي والآثام، كما قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإن من أن يزكي نفسه ويصلحها وينزهها عن الرذائل ويصونها عن السفاسف ويبعدها عن مواطن الفساد والريبة، فيكون بذلك عبدا ربانيا مهتديا بنور الله تبارك وتعالى راضيا مرضيا مطمئنا، كما قال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقد بيّن الله عز وجل لعباده في كتابه الكريم حبه للصلاة والمصلحين وبغضه للفساد والمفسدين، فبين ابتداء لعباده أن طريق الصلاح إنما يكون بالإيمان بالله والعمل الصالح، فقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ثم بين لعباده أن الصلاح طريق نيل ولاية الله عز وجل ونصرته، فقال سبحانه وتعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم بين سبحانه وتعالى لعباده أن صلاح العباد في أنفسهم لا يكفي، بل ينبغي أن يتبعه إصلاح للخلق من حولهم، فامتدح الله عز وجل عباده المصلحين بقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وبين سبحانه وتعالى أن الإصلاح سبب لنجاة الأمم ورفع عقوبة الله تبارك وتعالى عنهم، فقال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وكما امتدح الله عز وجل الصلاح وأهله فقد ذم الفساد وأهله، فعبر في كتابه الكريم عن بغضه للفساد والمفسدين، فقال عز وجل: إن الله لا يحب المفسدين. وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ونهى سبحانه عباده عن الإفساد في الأرض، فقال تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم بين لعباده أن ظهور الفساد في الأرض سببه ذنوب العباد وكسبهم، فقال عز من قائل سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا وإن للفساد أشكالا عديدة، من ضمنها أولا فساد المعتقد، ولا يخفى ما لهذا النوع من الفساد من دور في تفريق صف المسلمين وتفتيت الأمة الإسلامية وتشتيتها وشرذمتها. قال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد حاور القرآن الكريم أهل الضلال والنفاق بشأن فساد معتقدهم، فقال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإن من أشكال الفساد كذلك الفساد الإداري، ويحصل طريق استغلال المناصب والسلطات والتنفع بها من غير وجه حق، كما يحصل عن طريق ظلم الناس وحرمان أصحاب الكفاءات من الوصول إلى ما يستحقون الوصول إليه من المناصب والأعمال والوظائف، واستبدالهم بمن لا يستحق وبمن ليس أهلاً لها. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الفساد من علامات الساعة، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في مجلس، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعضهم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا أسدل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كذلك عباد الله، فإن من مظاهر وأشكال الفساد في الأرض الفساد المالي والاقتصادي، ويكون بكل معاملة مالية مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، كالربا والقمار والاحتكار وبيع المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل. فإن الله سبحانه وتعالى قد أذن بحرب المرابين الذين يأكلون الربا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى في حق القمار: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وحذر عباده من أكل أموال الناس بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المحتكر: المحتكر ملعون. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. كذلك عباد الله، فإن من مظاهر الفساد في الأرض الفساد الأخلاقي، ويكون عن طريق ارتكاب الفواحش والمنكرات والأعمال المنافية لأدب الإسلام وللخلق القويم. وقد وعد الله عز وجل أصحاب هذا النوع من الفساد الذين يسعون في نشره وإشاعته بالعذاب الأليم، فقال تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن من الأمثلة على الفساد الأخلاقي في مثل هذه الأيام ما يقوم به بعض أبناء المسلمين هداهم الله من مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية وفي احتفالاتهم وما فيها من اختلاط محرم وغناء ورقص وتناول للمحرمات وتعاط للمنكرات. ولا شك أن هذا سبب لحلول غضب الله عز وجل وسخطه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثاني أنه قال: لا تعلموا بطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل ما يواجه به الفساد أن يكون في المسلمين فئة قائمة على أمر الله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب النصيحة، وهؤلاء لا يخلو منهم عشر من العصور، كما قال عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قد أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون في المسلمين مثل هذه الفئة، ووعدهم بالفلاح، فقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا، وإن الواجب على كل من ولاه الله عز وجل ولاية على المسلمين أن يتقي الله تبارك وتعالى في الناس، وأن يعلم أن الناس أمانة في عنقه، وأنه مسؤول عن الأمانة، فإذا ما فرط فيها وضيعها فإنه متوعد بالعذاب والهلاك. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت وهو راش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وبعد، عباد الله، فاعلموا أن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم، بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرف عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أرف عبادك المسلمين المستضعفين في الصين من أقلية الأيغور، اللهم يا ربنا أرفهم بغوث من عندك، اللهم ارفع عنهم الظلم والأذى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرف المسلمين المستضعفين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين، وانصر المجاهدين في سبيلك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رياض المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألهمنا شكر نعمتك، اللهم ألهمنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت بها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ملك البلاد لما تحب وترضى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.